الشر الذي نقدمه يبقى لك، فإن بقي الشر لك والعياذ بالله يزيد. ألم ترى أن من أشد عذاب أصحاب القبور أنه يرى رجلا سيء المنظر سيء الثياب رائحته منتنة يقول من أنت؟ رجل فتصلي ركعات تنتفع بها عند ربك، تفتح المصحف فتقرا ايات فربما تنتفع ربك، وهكذا اعمال نفعها قاصر على الارض، وهناك اعمال نفعها متعدي يعني يصل الى غيرك الى الكثير. في ولاية الإسلام والمهمات تنفعها، لكنها من أركان الدين، من أركان الإسلام. الصيام ينتفع به العبد، لكنه من أركان الدين. الحج ينتفع به العبد، لكنه من أركان الدين. إذن واجبات الدين ومهماته في المقام الأول، فلا لما أراد أن يخرج قابله رجل كافر ابن التخنة، فقال يا أبا يا ضاقت به السور في هذه الأرض المعاندة الكافرة، فقال لأن الأمر أصبح بالنسبة لهم سواء. كلمة ينتفع بالناس نصيحة والنصح لكل مسلم أحيانا تقول كلمة نصيحة هذه النصيحة ينتفع بها إنسان مشكلة مع زوجة وكذا وكذا وكذا فتنصحه لله فيستقر بالبيت ويهدأ وتزول الخلافات والمشاكل فإن كانت الكروب والمحن كثيرة إذا فنهاية كل الموت. فما بالنا بقرب يوم القيامة مع صنيعها وشدتها، فهي تحتاج إلى آثار، إلى أعمال، أعمال كثيرة. فقد تعمل عملا قليلا او تنفق وقتا قليلا بقائك تقف مع فلان ما شاء الله معلوم عنه الزكاه والفطره والحياه وكذا وكذا، لكنه غافل وضيق يقف لحظات صح. سبحان الله، يصير من المخلصين، يصير من الدعاء، شفته من مرض، نشته من تربة، يسرت عسيرا له، نفعت. إذن الأمر يحتاج إلى تأمل. قد يقول قائل هذه الآثار تنفع في الدنيا، أقول تنفع في الدنيا وفي الآخرة، وهناك الكثير من الأعمال التي تنفع صاحبها بعد الموت، هي عشرة أعمال مجموعة كلها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. منها إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، الصدقة طبعا مع الإخلاص لله. أفرح بها يوم ألقى بي سبحانه وتعالى. إذن أعد للسؤال جوابا واعمل أعمالا تفرح بها في الدنيا وفي القبر وتفرح بها في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتولنا مع الأبرار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة واحفظنا في الدنيا والآخرة. احفظنا يا ربنا من ظلم الظالمين. احفظنا يا ربنا من حق الحاقدين. احفظنا يا ربنا من شر الأشرار. احفظنا يا ربنا يا ربنا عن يميننا وعن شمالنا ومن أمامنا وعلى